السلام عليكم ورحمة الله. تذكرون إن شاء الله كلمة توحيد، مونوثيزم، توحيد. للتوحيد ثلاثة أنواع كما نعلم: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. سنأخذ الأنواع الثلاثة إن شاء الله. النوع الأول توحيد الربوبية، مونوثيزم of lordship، مونوثيزم of lordship، توحيد الربوبية، مونوثيزم of lordship، توحيد الربوبية. النوع الثاني توحيد الألوهية، مونوثيزم of deity، توحيد الألوهية، مونوثيزم of deity، توحيد الألوهية، مونوثيزم of deity، توحيد الألوهية.